بالإضافة شيء كويس، بالإضافة من الخير وليس من الشر والعياذ بالله. إذن الشيء الزايد في الشيء الكويس ربنا يديمه، وفي الشيء الوحش ربنا يصرفه عنه. في حياتنا في يومنا بنصحى الحياة قد تمر بنفس الملل بنفس الروتين، مفيش جديد، وقد تختبرنا تعطينا كده اختبار زوائف ازاي اتعامل مع هذا الاختبار. الاختبار هو قد تكون هناك مشكلة تظهر، او قد يكون هناك عمل فردي ننجزه، ثم قد يكون له مساوئ او سلبيات، او قد يكون حتى هناك عمل جماعي وقد تحدث مشكلات. نظرا لعدم توافر الكثير من تلك العناصر او من تلك المواصفات التي يجب ان تتوافر، وقد ايضا نجد في يوم من الايام اشياء بتظهر لنا واحنا مجدريانين وبتحدث لنا مشاكل قد تكون مباشرة وقد تكون غير مباشرة. ازاي مباشرة؟ ان احنا نشعر بها على طول ونستنتج يعني نعرفها على طول، وغير مباشرة قد ما نعرفهاش. في مشكلة يعني ظهرت في حياتنا ومستمرة على مدى طويل واحنا نايمين، زي ما يكون واخدين مسكنات، ولكنها قد تكون كارثية وقد تكون صعبة وقد تكون خطرة، ولابد من مواجهتها والتعامل معها بشكل سريع وإيجابي. ولكن ازاي هنعرف ذلك؟ هنا بتأتي يعني الاختبار، هذا هو الاختبار الآخر. هناك من يستطيع وهناك من لا يستطيع، فنسأل الله أن ينور لنا بصيرنا أبصارنا بصيرتنا، ونسأله حسن التصرف، ونعوذ بالله من سوء التصرف، ونعوذ بالله من شر الإنسان. كما ذكرت بيكون هناك من هو مسؤول عنه وبيستطيع أن يقوم بتلبية احتياجاته ومتطلباته في مراحل معينة، ثم يحدث نوع من الاختفاء لهذا الدعم أو هؤلاء المسؤولين أو هؤلاء الناس أقرباء وبعداء، وثم نجد الحياة يواجهها بمفرده، ولابد أن نتعامل معها بما لديه وما اكتسبه من هذه الخبرات. قد يواجه متاعب وقد تكون هناك يعني تيسير من الله سبحانه وتعالى، ويستطيع أن هو تكون له نوع من أنواع التعامل السليم الصحيح ويستمر، ولكن قد يواجه أيضا مسائل، ولكن في نوع من القبول ونوع من الرفض، تقييم الذاتي والتقييم الرباني. نسأل الله اللطف والسلام. كما ذكرت مواجهات الحياة أو اختبارات الحياة والنتائج اللي بتظهر، النتائج الإيجابية والسلبية، اللي بيريحنا واللي بيزعجنا، اللي بيسعدنا واللي بيحزننا، المفيد والنافع والضار والخطر. ده كل إنسان بيوقف حياته. هناك من يواجه مثل هذه الأشياء بشكل بطيء، وهناك من يواجهها بشكل سريع. هناك من يستطيع أن يتصرف بالحكمة التي توفر له الظروف التي يريدها، وإن كان فيها طبعا طب ما شاء يعني صبر و يعني القيام بما ينبغي له القيام به من أجل الوصول إلى مثل هذه النتيجة التي يريدها ويرغبها. هل يستطيع ذلك؟ هناك من يجلس وينظر للأمور ويحاول يجيبها يمين وشمال ويرتب ويعيد ترتيب ويخسر هنا ويكسب هنا. وهناك من يستطيع أن يغامر يغامر وذال هيعمل مشروع على سبيل المثال. هناك من نسميه مغامر وهناك من نسميه يعني في الأمان. المغامر الذي لديه خبرة واللي في الأمان اللي عنده خبرة وفاهم وعارف. اللي ما عندوش خبرة هيخبط هتواجهه مشكلة مش عارف يتصرف تجاهها إذا لم يكن معاه من يسانده ويساعده. والآخر اللي في الأمان فاهم وعارف إزاي يتصرف حيال أي مشكلة تظهر وفاهم إيه هي المشكلات التي سوف من الممكن أن تظهر. آخر قد لا يكون كذلك إلا من لديه ثقافة أو معرفة قليلة ولكنه أيضا قد يعني تكون احتمالاته أو إمكانياته ضعيفة ويتوقع ذلك ثم يحدث خلاف ما هو متوقعه.